نستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، إن الله تبارك وتعالى يقرب عبده إليه كلما التمس العبد القربة من ربه من الطريق الذي رسمه إياه. فالله تبارك وتعالى قد رسم لنا طريقا لا يقبلنا إلا منه، وهو طريق الإسلام، وجعل صلب هذا الطريق هو الإيمان القائم على التوحيد، القائم على إفراد الله عز وجل ربا وإلها، القائم على اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم من خلال الرضا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وكل عبد منا لابد أن يعلم عدة حقائق لا ينبغي أن تزول عنه أبدا، ولا أن يجهلها، ولا أن يغفل عنها. أول هذه الحقائق أننا مخلوقون في هذه الدنيا للتكليف، ولسنا مخلوقون سدى وهملا، لأن الله منزه عن العبث. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، هو ملك وحق، ملك لا يسفه، ملك لا يعبس، ملك لا يتخبط، ملك بل هو الملك الحق الذي لا يأتيه الباطل أبدا، ولا يكون منه الباطل أبدا، ولا يفعل الباطل أبدا، ولا يقول باطلا أبدا، لأنه ملك. والملوك لا تسفه، والملوك لا تتعدى، والملوك لا تتصرف بغير حكمة. فكيف وهو الملك الحق، وكل ملك سواه مزعوم، وهو الملك وحده، بدليل أن كل ملك سوى ملكه ينزع، إما ينزع ما المالك، وإما ينزع الملك منه وهو حي. وهذا يراه الناس بأعينهم، كما رأينا حالا في بلادنا أن نزع الله الملك ممن ظن أنه لا ينزع منه أبدا، الذي رتب على أنه سيحيا إلى آمن الدهر، ثم يحيا أولاده من بعده ملوكا. لكن الله أراد الآيات فيه وفي غيره على أن الله هو الملك الحق، وأنه هو الذي يؤتي الملك، وأنه هو الذي ينزع الملك. فهذه أول الحقائق، أن الله ملك الحق، وأنه لم يخلق الثانية هي أننا الغاية من خلقنا هي أن نكون عبيدا له جل في علاه. فأنتم جميعا تعلمون أنكم عبيد، وتعلمون أنكم عبيد لله وحده ليس لأحد غيره. الحقيقة الثالثة أن طريق العبودية هو ما رسمه الله من خلال ما أنزله في كتابه وهدى إليه نبيه صلى الله عليه وسلم. فليس الدين إلا ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال القائل: الدين ما قيل فيه حدثنا وما سوى ذلك فوسواس الشياطين. الحقيقة التي بعد ذلك هي أننا لا نبلغ مرام الرضا عند ربنا إلا بحسب تقربنا إليه من هذا الطريق الذي رسمه إلينا، وهو طريق العبودية، حيث أمرنا الله تعالى بأن لا نعبد غيره، قال: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا الله، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وأنتم تعلمون أن الذي خلقكم هو الله، وأن الذي خلق آباءكم وأجدادكم وأجداد أجدادكم هو الله، وأن الذي يرزقكم وأن الذي يحييكم وأن الذي يميتكم وأن الذي بيده أمركم هو الله سبحانه وتعالى. أنتم تعلمون ذلك، وأنتم ترون ذلك، وأنتم تشهدون دلائل ذلك، فلا ينبغي أن تجعلوا مع الله غيره. الحقيقة التي بعد ذلك هي أن كثيرا من الناس قد يغفل عما خلق له، فتشغله دنياه، فيستحب العمى على الهدى، ويستحب الدنيا على الآخرة، كما قال تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. لكن الفائزين هم الذين يريدون الآخرة، هم الذين يعلمون أن هذه الدنيا دار انتقال وليس دار بقاء، وأنها رحلة سفر سيقيم العبد بعد رحلة السفر إقامة دائمة، إما في نعيم وإما في عذاب. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل النعيم، وأن يرحمنا من كل عذاب في الدنيا والآخرة. الحقيقة التي بعد ذلك والتي ينبغي أن تفهموها أيضا ولا تغفلوا عنها، أن من أراد الدنيا لا ينال منها إلا ما قسمه الله، لا ينال منها إلا ما قدره الله. فكثير من الناس يبيعون دينهم ويفرطون في دينهم. ألا ترى أن أناسا كثير يستحبون طريق الحرام في المكاسب أو طريق الحرام في العلو على الخلق، ولا يكون إلا ما قسمه الله لهم. فإذا ظنوا أنهم قادرون وإذا ظنوا أنهم غالبون أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر، حتى يعلم الجميع أنه لا غالب إلا الله، ولا مقتدر إلا الله، ولا قاهر إلا الله، ولا يملك ما أراد إلا الله. أما نحن فنملك ما أراده، فلا نملك ما أردنا، بل نملك ما أراده سبحانه وتعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولابد أن نعلم أن هذه الدنيا مقسومة، وهذه حقيقة لا ينبغي أن لا تغيب، مقسومة. ما أنت فيه لا يمكن أن تكون في غيره، وما غيرك فيه لا يمكن أن يكون في غيره، لأن ما أصابك لم يكن يخطئك. أنت فقير، أنت غني، أنت متوسط، أنت مريض، أنت معافى، أنت عاجز، أنت مبتلى، أنت بولد، أنت بغير ولد، أنت عندك متاع كثير، عندك متاع قليل، أنت متعلم، أنت جاهل، أنت تكون ذو تجارة، أنت ذو سلطان، أنت بغير ذلك، كل ذلك قسم، كل ذلك قسم. من الذي قسمه؟ الملك سبحانه وتعالى، الملك الحق المنزه عن العبث، الذي لا يقول إلا لحكمة ولا يعمل إلا لحكمة. قال تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. نحن قسمنا، قسمناه. أنت ما أنت فيه مقسوم، قسمه الله لك. تقول: سأحاول، سأفعل، سآتي بالمال، سآتي بالسلطان، لا بد أن أفعل، ولا بد أن يكون. لن يكون إلا ما أراد، لن يكون إلا ما شاء. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن أبدا. وهذه حقيقة، إذا غابت عن عبد ضل، وإذا غابت عن عبد زل، وإذا غابت عن عبد ظن أنه قادر، وإذا غابت عن عبد ظن أنه إذا أراد أن يضرب الأرض ليخرج منها ما شاء، يظن أنه على ذلك قادر. ولا يعلم المسكين أن الأمر مقسوم، وأنه لن يكون إلا ما كان، وأن ما كان ليس خطأ بل هو بحكمة. فما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. الحقيقة الأخرى التي ينبغي أن لا نتغيب عنها أيضا، هي أن ما لنا في هذا القصر إلا الرضا. فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. فأنت مريض، أنت معافى، أنت فقير، أنت غني، أنت معك، ليس معك، أنت عندك، ليس عندك، ليس لك إلا الرضا. لأن الرضا مجلبة الرضا، والسخط مجلبة السخط، ونعوذ بالله أن يسخط علينا ربنا. لأنه لن يكون مع السخط زيادة، ولن يكون مع السخط إلا ما قسم. ألا ترى؟ لو أن الله أعطى عبدا عطية، وأن الله سبحانه وتعالى قسم لعبد قسما، أتظن أنه إن سخط وتمعر وتقلب وتنكر سيزداد وسيكون له غير ما قسم له؟ حش وكلا، والله لن يكون له إلا ما قسم الله. لأن الأمر يسير بحكمة، لأن الله لا يقول إلا بحكمة، ولأن الله لا يعمل إلا بحكمة. إذن فلا ينبغي أن تهتم بذلك، ولا أن تنشغل بذلك، ولا أن يصيبك بذلك هم، بل أن ترضى بما قسم الله. فإن رضيت فلك الرضا، ويكفيك من الله الرضا، لأن هذا هو مبغى كل عاقل، مبغى كل عاقل فضلا عن دينه. الحقيقة التي تلد تلك هي أن العبد لا ينبغي أن يشغل نفسه بالمقسوم، بل يشغل نفسه بما خلق له، بما خلق له، بما ينبني عليه الثواب والعقاب. أنت تشغل نفسك بلقمة العيش، وتشغل نفسك بالدرهم والدينار، وأنت يا مسكين لا تعلم أنه مقسوم، وأن ما كان لك سوف يأتيك. الأرزاق عباد الله كأنها مقسمات أرسلت لك في خطاب. تخيل أننا مثلا نعمل في شركة، وهذه الشركة قررت أن تعطي كل واحد منا قدرا معين من المال، فكتبت لكل واحد منا خطاب حددت فيه ذلك القدر بحيث لا يزيد عنه ولا ينقص، ثم أرسلت هذه الخطابات على عنوان كل منا. هل تظن أن هذه الخطابات وهي مرسلة إلينا سيحدث فيها تغيير في المكتوب، بحيث من كتب له سين من القدر سيكتب له صاد، أو من كتب له عشر سيكتب له 15، أو من كتب له 5 هل سيكتب له أن تتغير إلى 10؟ لن يكون. إنما وأنت تقول أنا أنتظر الخطاب، فيقول لك قائل: اعمل أي حاجة من أجل أن يتغير كتابة من الخطاب. يقول له: وأنت مجنون، هو اللي مكتوب في الخطاب ده بيتغير؟ ما خلاص ده كتبوه، ختموه، بعتيه، واحنا منتظرين يجي في الطريق. ولله المثل الاعلى. هل يمكن لو ان هذا المثال الذي ضربه والتكبير فيما كتب في تلك الخطابات التي قسم لنا فيها نصيب. هل تتصورون أن ما قدره الله في علم الغيب وكتبه لكل واحد منا عندما أمر القلم أن يكتب ما كان وما يكون إلى قيام الساعة قبل أن يخلق الأرض ب50,000 سنة كما جاء في الحديث من حديث أبي هريرة عند مسلم، هل تظن أن ذلك يقبل التغيير؟ إنك لا تقتنع ولا ترضى بعقلك أن يقال لك في مثل الخطابات أنها تقبل التبديل، ومع ذلك أنت يمكن أن يلعب الشيطان برأسك وتجري عليك وتجري عليك المتغيرات في فهمك بسبب رغباتك وشهواتك وبسبب كثرة غفلتك، فتظن أن المقصود عند الله يمكن أن يتغير وما يمكن أن يكون. ألم يكن لك أبوك وأمك وأجدادك المكتوب عن جبين لازم تشوف العين، وإن كل حاجة مكتوبة ويبدو كل واحد يأخذ نصيبه؟ هذه كلمات حق، هذه بقية عقيدة حق ينبغي أن نستلهمها، ليس من كلام أبي وأبيك وأمي وأمك، إنما من كلام الله عز وجل، نحن قسمنا بينهم معيشتهم. فالخطابات قسمت والمقدرات قسمت، والأرزاق والأولاد والأجال مضروبة، لا تتقدم لحظة ولا تتأخر. وإذا قدر الله لعبد قدرا ساقه إليه، لا يمكن أبدا أن لا يكون ما شاء الله أبدا، لأن الملك ملكه والأمر أمره وهو الغالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نسأل الله يجعلنا وإياكم ممن يعلم. وبالتالي فما الذي ينبغي أن تشغل نفسك به؟ وما الذي ينبغي أن تحمل همه؟ وما الذي ينبغي أن تنام بهمه؟ بتفكر في إيه؟ بفكر في البنت اللي ما اتجوزتش، وبفكر في الوالد اللي ما اشتغلش، وبفكر في الولد المريض، وبفكر في زوجتي المريضة، وبفكر في حال النواف، وبفكر في الدخل، وبفكر في الفلوس القليلة، وبفكر. أنت بتفكر فيما لك ليس لك فيه. أنت بتفكر وتحمل هم فيما لا يحمل فيه الهم. ما الهم يحمل في إيه؟ في ماذا يحمل الهم؟ في ماذا يحمل الأمر العبد قضية ينام بها ويقوم بها؟ الهم يحمل في السعي إلى الآخرة. هل أنا أسعى سعيا يترتب عليه جنة؟ أم أسعى سعيا يترتب عليه نار؟ إننا قد علمنا من نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله خلق أناسا للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، وخلق أناسا للنار وبعمل أهل النار يعملون، ثم بين لنا أن الأمور بحسب ما يقدم العبد. قال تعالى: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. فهذه مسألة مهمة جدا، أن السعي الذي ينبغي أن نحمل همه، أن السعي الذي ينبغي أن نقوم به وننام به هو سعينا للآخرة، هو تبصرنا بالبصائر التي جاءت من ربنا، هو اهتداءنا بالهدى الذي هدانا الله به. إن الله عز وجل من حيث الدنيا أخبرنا: يا عبادي قسمت لكم الدنيا، يا عبادي نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، وأمر الآخرة أنتم مطالبون أن تسعوا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يا عبادي ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. هذه القضية التي ينبغي أن تحمل همها. أين سعيك؟ نحن يعني كما يقولون نضرب الأرض لتخرج بطيخا، نحن لا نكل ولا نمل في الدنيا، نحن نخطط لها، نحن نرى أن كل فرصة أتتنا في الدنيا هي الفرصة، وننسى أمر الآخرة. مع أن الله لما أمرنا في أمر الدنيا قال: ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وكأنه يخاطب عبدا انشغل بأمر الآخرة حتى كاد ينسى كل أمر الدنيا، حتى كاد ينسى أن يأكل أو يشرب أو يلبس فقال له الله ولا تنسى نصيبك من الدنيا. لكن الامور معنا انقلبت حتى صرنا نحتاج من يذكرنا في كل جمعه، من نحتاج من يذكرنا في كل مجلس تذكره، يقول لنا ولا تنسى نصيبك من الاخره، وكاننا قد فتنا بالدنيا وصرنا عويدا لها، وكاننا قد صرنا من اهلها. ونذكر التذكره تلو التذكره تلو التذكره وكاننا الموتى. لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياه لمن تنادي. كاننا في القبور، كاننا من ينادينا بالتذكره يخاطب جسسا باليه لا يخاطب قلوبا حيه او اذانا لن تسمع، بل كانه يخاطب اذانا صما وقلوبا غلفا عليها غطاء لا تسمع. الا ترى الى المصارعه في الدنيا؟ مثلا مثال من الواقع، الناس الان مثلا ليس هناك محافظه ولا مدارس حي ولا متابعه ولا محليات، ولا تجد الناس كله بيبني، كله عمال يبني يبني يبني يبني، يمكن لا يضمن ايسكن فيها او لا يسكن، اي يحصل ثمنه او لا يحصل، لكنه كانه يجاهد، كانه وجد فرصه للدنيا سواء كانت تحل او لا تحل، تصح او لا تصح، فيها حقوق الاخرين او لا، المهم انه سبق وكانه جاهد وكانه نال الشهاده وكانه نال السبق الى الاخره، لان هذه المصارعه، المصارعه في الدنيا ولا تل، والكل يتعاون والكل يتمالى، ولو طلب احد معين في الدنيا لوجد ملايين، ولو طلب معينا في الاخره لوجد ظهورا وقفا ووجد اذانا لا تسمع واعذارا تقدم. لماذا؟ لاننا ظننا ان امر الاخره قسم، وان امر الاخره نحن في الجنه، في الجنه خلاص كلنا في الجنه، امال ايه اللي محتاجين له؟ نشتغل الدنيا، نعمل لينا، نعمل قرشين، نعمل مصالح. لان ليس ذات مصلحه، لان هذا مقسوم. حتى الذي يجاهد، حتى الذي يسابق، حتى الذي يبني في مثل هذه الصروف ويبني ابراجا ومباني عليه مقسوما، كله مقسوم، مقسوم ان يحيا لهذه الايام، ومقسوم ان تمر به هذه الظروف حتى يكون على هذا الحال، فيحصل ما قسم له. لا تظن ان هناك من ياخذ ما لا يقسم له، ولا تظن ان احدا اخذ من لم يقدر له ابدا، بل والله كله مقدور وكله مقسوم. لكن السباق الى الاخره هو الذي ينبغي ان نسال نفسنا عنه، ماذا قدمنا لاخرتنا؟ ماذا قدمنا لديننا؟ ماذا قدمنا لما يترتب عليه مرضاه ربنا؟ هذا هو الذي نسال نفسنا فيه السؤال، لان كل الحقائق التي ذكرتها لكم ما هي الا ثوابت كلكم تعلمونها، ما هي الا تذكره بما انتم تعلمونه، لكنها هي التي ارتكز منها على في حديثي الى ان اسال نفسي قبلك، ماذا قدمنا للغايه التي ما خلقنا الله الا لها؟ ماذا قدمنا لذلك الدين الذي رضيه الله لنا؟ ماذا عملنا لذلك السبيل الذي به نكون وبغيره لا نكون؟ ماذا عملنا لهذا الهم الذي ينبغي ان نحمله وننام به ونقوم به وهو الاسلام؟ ان هذه قضيه هامه، ان كثيرا منا الان يرون متغيرات ويرى صراعا بين اهل الايمان وغيرهم، ونحن في هذه البلاد نرى الصراع، الصراع الذي قد يصل بمركب الذي نركب فيه جميعا الى الغرق او الى النجاه، ونسال الله عز وجل ان يرزقنا النجاه وان يحفظ البلاد والعباد من المؤمنين في كل شر. لكن لابد ان تعلم ان الله عز وجل يؤتي العباد بحسب سعيهم، ويؤتي العباد بحسب ما يقدمون لانفسهم، ويؤتي العباد بحسب مجاهدتهم فيه، قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدي انهم سبلنا. انما في الغد وبعد الغد وبعد شهر وبعد عام سنسير في سبل، لطالما نحن نفتقر الى الله الى الهدى لهذه السبل. ماذا نفعل غدا؟ ماذا نفعل بعد غد؟ ماذا نفعل بعد شهر؟ ماذا نفعل بعد عام؟ ماذا نفعل في هذه الامور التي ان طالت احدثت فتنا عظيما؟ ماذا نفعل في ان يتولى علينا من يصلح ومن يصلح؟ ماذا نفعل في نصرة هذا الدين الذي نرى كل الناس تتكالب عليه؟ كما قال القائل: تفرق شملهم الا علينا فصرنا كالفريسه للكلاب. اذا تكلموا على اي شيء لا يختلفون، اذا تكلموا على اي شيء يختلفون، اما اذا تكلموا على الطعن في الاسلام لا يختلفون. انت ترى الان ان الحريه جعلت كل مخبوء في الصدور يخرج، وجعلت كل حاقد يخرج حقده، وكل حاسد يخرج حسده، وكل ذو ضغينه يخرج ضغينته، وكل كاره ومبغض يخرج كراهيته، كما قال تعالى: قد بلت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر. انتم تسمعون. فيقف فريق منا كبير، واخص بالكلام انا وانتم، نحن جلوس في هذا المكان، نحن اهل هذا المسجد وامثلنا الكثير من اهل هذه البلاد، فننظر فنقول: هؤلاء طائفة السلفيين، هؤلاء الإخوان، هؤلاء الفلانيين، هؤلاء العلمانيين، وكأن الأمر لا يعنينا. إن هم الدين ونصرة الدين والعمل لهذا الدين من أجل مرضاة رب العالمين هو سبيل النجاة، بعيدا عن أي حزب أو طائفة. إن مناصرة الدين هو حق لله عليك، وإن مناصرة الدين هو حق لك عليك، حق لنفسك أن تنجيها. نحن عرفنا أنه لن ينجينا عند الله إلا أن نسير في الطريق الذي رسمه لنا، ولن يرسم لنا الله إلا الإسلام. فقال لنا: ادخلوا في السلم كافة. فلما بدأت بعض التساؤلات: هل يمكن أن يكون هناك غير الإسلام؟ قال لنا: ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. ثم حتى لا يشك شاك قال: وهو في الاخره من الخاسرين. ثم بين اكثر فقال: ان الدين عند الله الاسلام. فهذه هذا هو الطريق الذي رسمه الله. فنحن كمسلمين علينا مسؤوليات. دائما عندما تاتي المسؤوليات المتعلقه بالدين نعطي ظهورنا، نولي الادبار. لماذا؟ اما اذا كانت في الدنيا لا نتخلف لحظه، لعلنا نفوز بهبره. ان الهبره الحقيقيه وان الفوز الحقيقي هو الذي سماه الله فوز. وما الذي سماه الله فوز؟ قال عز من قائل: فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. هو ذا الفوز، هو ذا الفوز، مفيش فوز آخر ولا نفع آخر. وكما عرفت الدنيا مقسومة، ومهما سعيت ومهما خبطت في الأرض وحافظت ومهما صعدت فلن تحصل إلا ما قسم لك. العامة يقولون: يا ابن آدم اجرك الوحوش غير رزقك لن تحوش. يعني لن تحصل إلا ما قسم لك. كل هذه بقايا عقيدة حق، كل هذه كلمات صحيحة، لكن أين معمولها في نفسك؟ أين سعيك؟ إنه إن كان هناك طواف، هذه الطواف كما لا أتم بينها سعيا لنصرة دين الله، سواء علينا رأينا أنها مصيبة تماما أو عندها بعض الأخطاء، إلا أنهم ما قاموا إلا محاولة منهم لأن ينصروا دين الله. هل تظن أن هذا هو وظيفة تلك الطوائف؟ عندما ترى حريقا في البيت الذي بجوارك، او عندما ترى حريقا في بيت ابنتك او في بيت ابنك او بيت ابيك، هل تظن ان هذا يعني ان بعض اخوتك هم الذين ملزمون بالذئاب لاطفاء النار؟ وان جاءت الارحام والاباء والامهات والبعض يظل متفرج، ام ان جميع الاهل والاولاد مسؤولون ان يذهبوا لاطفاء هذا الحريق وان جاء اهل البيت؟ نحن نرى ان فريقا من العلمانيين ويساندهم كل نصراني او من هم بلا مله كانوا الشيوعيين والقرديسيين وغيرهم، وطبعا كل من كان في الجحور خرج، وكل يظن ان الامر مباح، وان من اراد ان يكون رئيسا فليكن رئيسا، وان من اراد ان يكون وزيرا فليكن وزيرا، وان الدنيا مباحه، وان المسلمين يعني دم من اراد ان يقود فليقود، ومن اراد ان يركب فليركب، ومن اراد ان يعلو فليعلو. لا، لا يمكن ان يكون الامر كذلك. لقد أزن الله عز وجل في زوال الطغيان، ولعل ذلك إلزاما لنا بالمسؤولية أن نقول يا رب حكم فينا كتابك، يا رب نريد الإسلام، ونسر على ذلك ونلح ونسعى بكل ما نملك، فإن فضل علينا فذلك فضلك، وإن حرمنا فقد أدينا ما علينا. القضية لابد أن تكون هكذا. إن طلب حكم الإسلام هذا إلزام على المسلمين من باب قبولهم لإسلامهم، من باب الأمر الجامع من رب العالمين ادخلوا في السلم كافة. المسألة ليست مسألة للمناقشة. أنتم عباد الله، لا فخر لكم ولا حق لكم ولا شرف لكم ولا عز لكم ولا مكانة لكم ولا كرامة لكم إلا بالإسلام. كما قلنا، أنت تريد أن تقبل عند الله، أنت تريد أن ترفع عند الله، أنت تريد أن تكون يوم القيامة من الفائزين، وأنت تعلم أن الدنيا مقسومة، فأنت مطالب بالساحل. هل تعلم أنه إذا كان هناك، لو أنك في جبل وكنت وحدك، فأنت مطالب أن تسعى لمرضاة رب العالمين وأن تشهد الله أنك عبد في هذا الجبل، فكيف وأنت معك من الأمم ومعك من الآلاف والملايين الذي ينبغي أن تكون معينا لهم بنفسك، وهم معينون لك بأنفسهم على ما يرضي الله عز وجل، لأننا عبيده ولأننا ملكه ولأنه هو الملك الحق ولأن هذا هو الذي يكون سبب فوزنا يوم القيامة. إنما نحن فيه الآن حجة، وإنما نحن فيه الآن اختبار ينظر الله لنا، هل سننجي أنفسنا؟ والله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لقد أذهب الله عنا كل طغيان كان يمنعنا من أن نتعامل مع ديننا، كل طغيان يمنعنا من أن نقول ربنا الله، يمنعنا من أن نقول ديننا الإسلام. لما جاءت الفرصة، لا ينبغي أن يتخلف أحد منكم، لا من منطلق كونه سلفي، ولا من منطلق كونه إخواني، ولا من منطلق كونه صوفي، ولا من أي منطلق. أنا أرفض كل هذه المنطلقات دون أن أخطئ أحدا فيها. أنا أرفض هذه المنطلقات كإلزام للغير، مع تحياتي لها واعترافي بأنها إنما قامت من أجل نصرة دين الله، وهذا هو ظني، لكن أنا لا أقبلها من باب أن مطالبتي لك ليست مطالبة لأن تكون مع أحد، إنما مطالبتي أن تكون ملزما بإسلامك. انظر ما هي المسؤولية التي تملى عليك باسم دينك، ما هي المسؤولية التي تملى عليك باسم كونك مسلم، لا باسم كونك إخواني ولا باسم كونك سلفي. لأننا لما بدأنا ننظر هذه النظرة وللأسف الشديد عباد الله بدأنا ننظر إلى أن هؤلاء ليس لنا بهم علاقة، وأن هؤلاء ليس لنا معهم تعامل، وهذه مصيبة وهذه طمة، لأن كل مسلم يناشدك باسم الإسلام، كل مسلم يحملك مسؤولية باسم الإسلام، انظر إلى إسلامك وانظر علينا المسؤولية التي يبنيها عليك إسلامك، ولا تنظر إلى طائفتك، ولا تنظر إلى المسؤولية التي تمليها عليك طائفته، ولا المسؤولية التي تمليك عليك مبادئه، لأنه هو ملزم مع نفسه بما اتخذ، فهو قضى أن يتعاون مع غيره لله، أنت لا تريد أن تتعاون، الأمر ليس إلزاما، إنما الإلزام أنت مسلم، وهذه مسؤولية أمام رب العالمين. هل يتصور أن مسلم لا يحمل هم هذا الدين؟ هل يتصور أن مسلم لا تعتقد في قلبه نار الغير على شرع الله؟ هل هناك مسلم لا يغار صدره على حرمات الله التي تسب وتطعن؟ أم نحن نرى؟ أنتم تقولون الخمر حرام؟ ها ها. أنتم تقولون أن المرأة لابد أن تتحجب؟ ها ها. أنتم تقولون لابد من تحكيم شرع الله؟ ها ها. طب وأنت دورك بقى لما تسمع الها ها، هل تصيبك غيرة؟ هل تصيبك نار في صدرك؟ هل تحتسب عند الله؟ هل تعزم على أنك أنت تكون ولو بالكلمة معينا لأمر الله؟ ومعينا لدين الله ومناصرا ومظاهرا؟ أم أنك أيضا تقول ها ها؟ أنا أسأل نفسي وإياك، هذه مسؤولية شرعية ليست لها علاقة بنوع ناس ولا بتصرفات. لماذا في الدنيا نحن ناس عسعي وحوش؟ لماذا في الدنيا نكاد نموت، نكاد نقدم كل قطرة دم؟ لماذا؟ لأننا صرنا عبيد الدنيا، صرنا عبيد الدرهم والدينار. لا، أنت مسلم، شرفك في دينك. أسأل الله يشرفك وإياكم بالإيمان والإسلام لا أحيانا، وأن يحشرنا عليه، وأن يجعلنا يوم القيامة في المرضيين. وكلفك به وجعل شرفك فيه وكرامتك فيه، هل أنت منتظر أن تستأذن في دين الله غير الله؟ هل يأمرك ربك ثم تستأذن حتى تضيع ربك؟ أنا أستغرب جدا من بلاد من تبلد المسلمين، لابد أن يكون هذا الأمر هو نار في القلوب ورغبة. نحن لا ننصر، أنا عن نفسي لا ننصر شخصا ولا طائفة ولا حزبا، إنما ننصر ديني ولو بالكلمة ولو بالنية، حتى إذا ما قبضت قبضت على ما في قلبي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى. يهلكون مهلكا واحدا، الزلزال بيدمر بلد، السفينة بتغرق بكل اللي فيها، البركان بياكل كل اللي تحته، ومع ذلك كل هؤلاء يموتوا موتة واحدة، يهلكوا مهلكا واحدا، لكن لما يبعثوا يبعثون على نيتهم. هل تظن ان المركب اللي غرقت، اي مركب، بلد اللي فيها زلزال، اي بلد، هل كلهم اتقياء؟ هل كلهم كفار؟ هل كلهم فجره؟ كان فيهم اللي بيزني، كان فيهم اللي بيخمر، كان فيهم اللي بيحشر، كان فيهم اللي بيصلي، كان فيهم اللي بيسرح، كان فيهم اللي ناوي بر، كان فيهم اللي ناوي سوء، كان فيهم اللي مخطط لمنه مصيبه، كان فيهم اللي مخطط لطاعه، والزلزال جه خدهم كلهم. كيف سيبعثون؟ مش هيبعثوا على انهم ماتوا مع بعض ابدا. انت كذلك، اين غيرتك على دينك؟ فين غيرتك؟ فين فرحتك بدينك؟ اللي مش ملتحي لازال مش ملتحي، واللي مراته متبرجه لازال مش متبرجه، واللي مع الفلوس لازال مع الفلوس، واللي منفلوس لازال مع الفلوس. ليه؟ طب انت كنت عينتك امن الدوله ويغض عليا والمشاكل، ولا استمرأت؟ انت استمرأت؟ مفيش احلى، مفيش، ليس هناك لا كرامه الا بدينك. ان اكرمكم عند الله اتقاكم، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. من ارفع الناس ذكرا؟ محمد صلى الله عليه وسلم. من اكثر الناس شرفا؟ محمد صلى الله عليه وسلم. من اكثر الناس مقاما وقدرا؟ من اكثر الناس نيلا للمحبه والتقدير والاحترام في القلوب حتى من غير المسلمين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. طب كيف كانت حياه محمد صلى الله عليه وسلم؟ كان عنده بنتين، وكان عنده الساحل الشمالي، وكان عنده عمرتين، وكان عنده اراضي في زملاء، وكان عنده كم حساب، كان عنده اموال، ومات ما شاء الله لا قوه الا بالله، المليارات كانت، والله مات وليس في بيته الا كسره خبز من حنطة، والله مات ودرع مرهون عند يهودي، والله ما فيكم حد عاش عشته ابدا، والله اقسم بالله ما فيكم حد عاش فقره، لكن مع ذلك نحن ملحوسين موقوسين، لكن هو من فوق الستر، هو مشرف مكرم. بايه؟ بماذا؟ بدينه. لماذا نترك الكرامه؟ لماذا نترك سبب العز؟ هو دينك ده ليا؟ ولا لحد؟ ولا لاخوان؟ ولا ده دينك لله عز وجل؟ دينك لله، من اهتدى فانما يهتدي لنفسه، ومن ضل فانما يضل عليه. كل نفس بما كسبت رهينه. الله يقول لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ليس شرطا ان تكون، انما اين ممكن عزك؟ يكفي ان شرفك الله بانك مسلم. يحمد الله لم يخلقك نصراني، ولم يجعلك يهود، ولم يجعلك بوذي، لم تختر انت ذلك، بل هو الذي اختار لك وكرمك. تكفر هذه النعمه؟ اين شكرك لها؟ اين بذلك لها؟ اين تقديمك لها؟ لقد قدموا الاولون كل غال ورخيص، استحقوا الموت على الحياه من اجل ان يوصلوا لك هذا الدين، وتعبوا جيلا بعد جيل حتى جاءك الدين وحفظ الكتاب وصار بين يديك القرآن نسخ معددة وصور ممددة، وأنت مع ذلك لا ترى فيه كرامة، لا ترى فيه خير. الغيرة بيننا في الدنيا، التنافس بيننا في الدنيا، كلنا بنستعر من الفقر، وعمرنا ما استعرينا من المعاصي، عمرنا ما استعرينا من قلة التقوى، عمرنا ما استعرينا من قلة واحد مننا بيجاهر ما بيصليش، بيجاهر ان مراته ما بتصليش واولاده وبنته مش وكذا وكذا، بيجاهر. لكن ما بينفعش يجاهر ان هو معهوش فلوس، ما ينفعش يجاهر ان هو ما عندوش غلا في البيت، ما ينفعش يجاهر ان هو مديون، وما ينفعش يجاهر الا لما يتسول، الا لما. لكن غير كده يقول لك لا. وممكن يكذب، ممكن يقول لك انا متعلم وهو مش متعلم، ممكن يقول لك انا شغال مهندس وهو مش مهندس، ممكن يقول انا شغال تاجر وهو مش تاجر، ممكن يقول انا عندي وهو ما عندوش، لانه حسب المعره وتبقى وكسه وتبقى خيبه. لكن كل ما بتكون اي كل ما عندوش دين ما فيهاش معره. لا كرامه لنا الا بديننا، لقد خلى الله بيننا وبين ديننا اختبارا. لازم نصرخ نقول دين ديننا، دين اللحم ودمنا، به نكون وبغير لا نكون، نتمناه. نحن لا نقيم الشرع الا اذا انزل الله لنا، الذي ده فضل. الشرع ده نعمه كبيره جدا جدا، الشرع ده امان، الشرع ده طهر وعفه، الشرع ده بركه من الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حد يقام في الارض خير من ان يمطر الناس 40 عاما. حد يقام في الارض خير من ان يمطر الناس 40 عام. مطر 40 سنة يعني تبقى الزراعه والاموال والثمرات، لكن رضا ربنا وبركته واهداء النفوس واهداء. طب مفيش واحد يبقى بيشتكيش من ولاده بقى، جيل منيل وجيل اسود وجيل عاق، محدش منكم ما بيشتكيش من مراته. بركة الحب، بركة الشرع، بركة القرآن، بركة الدين منزوعة. إنما محق الشرائع الباطلة، محق مولاة الكفار، محق حب النصارى، حارب في بيوتنا وأنفسنا. أنت فاكرين إن الشرع ده معقول إن الناس هيقرب بين المسلمين؟ ده كرم من الله إن أعطاه لنا، ده فضل من الله، نسأل الله أن لا يحرمنا ذلك. أنتم تظنون إن الشرع ده هنقعد نبوس إيد ده ونبوس إيد ده، وده يزل فينا وده يمرحب فينا، ونستأذن ده ونستأذن ده؟ ده الشرع. أقسم بالله تقدم له النفوس رخيصة، لأنه يكفي إنه ممكن يعينك على إنك تبقى تقي، يكفي إنه يعينك على إنك تبقى نظيف، يعينك على بناتك وأهلك وأولادك، بدلا من كل منا يعني ياكل في السن كما ياكل السمك بعضه ببعض، والوحوش في الضوار بعضها في بعض. ينبغي ان نستحب الهدى، الهدى على العمى، ولا نستحب العمى على الهدى. ينبغي ان نغار لديننا، نكتب الجرايد بالله عليكم. كل اللي يكبر انا ما بنظرش في الجرايد ابدا. تعرف لماذا؟ لان كل نظره بتخلي الضغط وتخلي الانسان في منتهى الالم على ما ينال به دين الله عز وجل. وطبعا النيل من دين الله له طريقين، اما ان ينال الدين نفسه فيطعن في الدين، واما ان ينال اصحاب الدين. لما جاء موسى الى فرعون قال موسى لقومه، قال فرعون لقومه: ان هذا لساحر عليم. فوسط الدين اللي جاي بيه السحر. وبعدين قال يريد ان هو بيشرح لفرعون، بيشرح للشعب ان هذا جاء بالسحر، وانه يريد ان يذهب بطريقتكم المثلى، وانه يريد ان يبدد عن ما انتم فيه من سلام اجتماعي واستقرار. فلما قالوا كده طب قالوا طب خلاص ده ايه؟ قال ان هذان لساحران، هو اخوه اللي هو موسى وهارون. فإما أن يطعن في الدين، وإما أن يطعن في داعي الدين، إما أن يطعن في الشرع، وإما أن يطعن في حامل الشرع. وهذه سنة الماضية. الجرنان امسك الجرنان، افتح التلفاز، افتح الإذاعة، تلاقي يا إما بيسب في الدين نفسه بحيث يقول لك شوف عايزين يعملوا إيه، شوف يقول لك إيه، بص الشريعة، بص البتاع، بص الخمرة، بص الحرام، بص القبور، بص بالله التبرع، بص المرأة، طب الأغاني، طب الأفلام، طب الممثلين. يعني احنا نطبق شريعة وعندنا مثلا يجي حوالي 100,000 ممثل وممثلة، كل واحد منهم بيكسب في الشهر يجي 1 مليون 2 مليون جنيه، نشردهم عشان الشريعة بتاعتكم؟ نشرع 100,000 نشرط 100,000 رقاصة ورقاص. طب عندنا دلوقتي خمرجية نشرطهم عشان حضراتكم. طب عندنا مطبلاتية نشرطهم. هو ده طبعا انت تقول ايه بقى؟ لا ما نشرطهمش، لا الشريعة مش كده، الشريعة لا تروح. هل هذا منطق؟ أسأل الله أن يهديكم وإياكم لما فيه رضاني والسلم وإياكم بما يرضيه عنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد وجه الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين وهم المسيئين منا للمحسنين. اللهم حكم فينا كتابك، اللهم حكم فينا كتابك، اللهم حكم فينا كتابك. اللهم اخرجنا من نفاقنا، اللهم اخرجنا من نفاقنا، اللهم افضح المنافقين، اللهم افضح المنافقين في مشارق الارض ومغاربها، واقفنا شرهم ودور مكرهم واقلع كيدهم، هم من اعانهم. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم استعملنا في المعاصي، اللهم استعملنا في نصرة دينك، اللهم اجعلنا هداة المهتدين، ولك الحمد حتى ترضى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.